أرجو من سماحتكم أن تتفضلوا بإبداء رأيكم حول مؤلفات أبي الأعلى المودودي وأبي الحسن الندوي وسيد قطب. كلها كتب مفيدة، كتب هؤلاء الثلاثة رحمه الله كلها كتب مفيدة، فيها خير كثير، ولا تخلون بعض الأخلاق، كل أسهل خير من قوله يترك، ليسوا معصومين. فطالب العلم إذا تأملها عرف ما فيها من الأخطاء وما فيها من الحق، وهم رحمهم الله قد اجتهدوا في الخير ودعوا إلى الخير وصبروا على المشقة في ذلك. وأبو الحسن موجود الحمد لله وفيه خير كثير، ولكن ليس معصوما ولا غيره من العلماء، اسمه الرسل عليهم الصلاة والسلام يبلغون عن الله، والرسل عصمهم الله وكل يبلغون عن الله، وهكذا الأنبياء. أما العلماء كل عالم يخطئ ويصيب، ولكن بحمد الله صوابهم أكثر وقد أفادوا وأجازوا نفعوا الناس. يقول مالك رحمه الله من أنس إمام دار الهجرة في زمانه: ما منا إلا راد ودود عليه إلا صاحب هذا القبر، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن يطلب العلم، وهكذا المؤمنة تطلب العلم، وكل واحد يتفقه في الدين ويتبصر ويفعل ما أشكل عليه، يقرأ القرآن يقرأ السنة يعتني حتى يعرف الحق بأدلته، وحتى يعرف الغلط إذا غلط العالم. فلا يجوز أن يقال هذا فلان العالم الدليل يقال قوله كله بدون نظر، لا، بل بدون النظر والعناية وعرضها الأدلة الشرعية، فوافقها رجل وخالف الأدلة الشرعية ترك، وإن كان عظيما وإن كان له أجر عظيم وإن كان مجتهده خير وإن كان مشهورا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.